لماذا يا رسول الله وأنت أهل لأن تنجح؟ لأن فتح هذا الباب قد يؤدي بكم إلى الوقوع بمثل ما وقع فيه النصارى من الإشراك، وهذا في الواقع مشاهد اليوم بين المسلمين، وهذا هو بيت الشعر أمامكم الآن من أبيات كثيرة وكثيرة من قصيدة البوصيري وغيره: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم الله والقلم. هذا نجح لكن هذا كفر، لأن الرسول عليه السلام يسمع الجارية في زمنه وهي تقول: وفينا نبي يعلم ما في غدي، فقال: لا أعلم الغيب إلا الله، دعي هذا. فكيف لو سمع الرسول عليه السلام قول البوصيري: ومن علومك علم اللوح والقلم؟ لا شك هذا ضلال لا يرضى الرسول عليه السلام، لأنه مخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. إذن فقطع جابر هذه المبالغات هو ألا يدفع المسلم باب المديح خاصة بالأناشيد هذه، ويكتفي بقراءة ما ثبت في السيرة من أخلاق الرسول عليه السلام ومن معجزاته وآدابه التي بها فتح هذه القلوب التي كانت قلوبا عميا.